بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحول قوة إخوة تبارك وتعالى قيشتونا تا بابكي نوه يعني باب الله بشيكي نوه كابي أو تلي كتاب الأمور المنهي عنها بشك لباري أو شتاني كوا نهي ليكراوا. أجر إيه وسرنجي هموكتي وكبدا تقريبا أما بريتي لا تقريبا أما بريتيلا كتابي كوتاي إلا دو دو بشيكي بتشوق نبيت هني حديثة هي تو أقرنا ديان باب ودروازة لجير أم بشا جيدكاتوا. طبعا أما باسكي زور قرنقا و زور بيبيستا اوشتاني كشرع نهي ليكردوا اوشتاني شي شرع نهي ليكردوا هما تششنا هما جورا لمعاملات لعبادات لجنو جن خوازية لهمو هلصو كوتكاني جيان اشتاني كيكا ريقري ليكراو امور جمع امر اما امريك ما هي جمع كي امورا امريك ايش ما هي جمع كي اوامره أوامر أو أمرية فرمانية كي وازانن بلام أمور ليرة مسبي كارا أو شتاني شتو كار لزماني كردية شأن بمعنى شأن دي المنهي عنها أو شتاني كنهي ليكراو أو شتاني لإسلامش النهي ليكراو دو جورة جوري كان نهي حراميتية نريقلي ليكراو وقد غو حرام دسيبو ببي جوري كيشان ريقري لكراوة من باب الكراهة لبابي اويكا لي دور كويتاو باشترا نزيكي نكويتاو باشترا اما نزيكي شي بويتاو بتاوان لسرد هجمال ناكري بلام لي دور كويتاو باداشت دمو مصري بچيشو ازانين او نهيه لكامل مدو جوره با قرائن بالسياق ببلغيتر بودرون بيتوا كأو نهيه لو نهيه بو حرامتيه يا لو نهيه بو كراهته. باب تحريم الغيبة لي من آوايا بفتحي غينك باب تحريم الغيبة بلام اويك مشهورة و علماء اهل اللغة باسيكا بكسري غينك باب الغيبة باب تحريم الغيبة والامر بحفظ اللسان مشي لباري حرامتي غيبته وفرمان كردن بباراستني زبان. طبعا فرمان كردن بباراستني زبان قورترا لمسألة غيبت غيبت بشيك وجزئيتك كبير زباني لباريزي كواتا أم بشا يا بابلين أم دروازيا دو بشي لخو قرتوا بشي كيان بريتيا لبا قشتي زبان بباريزي بشكي تريشيان بريتيا لوي بتايبد لغيبت خود بباريزي بوش لقل باراستني زبان باسي غيبتي كرد لبرو يوكوالين فاكهة المجالس ميوي مجلس غيبت كرد سنزور جا غيبتك بويلا غيبت دور كويتوا هاد وتي يكم جار أبي أعقاد لغيبت بيبا قشتي غيبت مكا أنجا فرمي زمانا بباريسا ما مجبريتي لا ذكر الخاص مع العام أو العام مع الخاص يعني لقل أويك باسي اشتيكي تايبتي كر غيبت بو هاد باسي قشتيشي كر كبرتي بو لجي حفظ الليسة براسمي زبان غيبت شيها بيغمر صلى الله عليه وسلم خوي درس بلي بيغمبر نلي بيغمبر إخوة هني قرأ العلماء بباشي نابين بلي قال الرسول بيغمبر فرمي بيان باشا بلي بيغمبر إخوة كمان شي تدانية بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم جوان تر لبيغمبر بتنها بلام نحرام و نكرهتي شي هي نحرام ونكرهتي شي بويا أكل لسر قولي أصولي كان كسب الله خلاف الأولى مثلا خلاف الأولى بلا ماما بيوي سيبا بش قايمية كيا بيوي سيبا بش قايمية كيا و بش قايمي جينية لراسية غير أو عندنا أو أويك لنفس دروسة ببرامبر بقال الرسول مقر أو هستدروني بإسلامي الشد لخلق ريقري لناخي با أو هستدروني لناخي إنسان دروسة بيت أو نوي وأفرمي رحمه الله بيغمر إخوان صلى الله عليه وسلم خوي بيناسي غيبت من بوكا غيبت شيئا فرمي ذكرك أخاك بما يكره بريتي لوي باسي براكت كي بوي بينا خوشا إتر ذكرا كي تو بقس بي بنوسين بي بآماج بي بسر بي بالرمز بي هر شمليكا و هر بيودري غيبت بكورتيكي هر شتيك واتاي عيب دار كردني مسلمانيكي اللي بخين ريتاوا بغيب دهجمالك لي أو الله بطقيتي باشا أقل هاتو باسي كسيك تكرنا ودنهينا آية غيبتا لو بارو أوي لبيرم لي دو قولم لا أهل علم لا سري بيني وإيكي كان الله غيبتا شو أقل أو نازاني باسي أخي خواه زاني باسي أخي إذن ذكرك أخاك بما يكره هني كتر الله ما دام برام بركت نزاني غيبت نيه باشا ايقر برام بركت زاني باسي كيكي والله مناود نهينا غيبتا علينا اقر برام بركت زاني باسي كيكي بيقو من غيبتا او اقرب تلا غيبت بيت بلام اقر هاتو برام بركت نيه زاني باسي كيكي بس قماني ابل باسي كيكي أمش دي سانوة أم وجهك الله قري أو وجهك إش الله قري أقر نيزاني باسي كيكي بس قماني أبرت أما نشم باس كر خلقي لا لا واقع صراحة جاروينا وناني بلغي فلان كسواه أي قلميني و أي هيني و أي با بران براكيتي أقيني كي أما غيبت أقل هاتو بنوع قوتي بلان بلكي الزاني كي غيبت لسانه أما بلان بلكي ويلبو توبلي فلان كسي ما بزبيه توبلي فلان كسي ما بزني أو بكا بس ما كرت قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا عادتتي دوهر ناو نشانك آية هينيتو قرآن فرميتي غيبتي يكتر مكان تمشاكا فرمي بعضكم بعضا غيبتي يكتر مكان يعني إيه ولا يكترن بعض باش يكن ليك شون غيبتي يكتر أكن ناشي نبون جاوة أمنه يجب تحريمه بإجماع علماء غيبتي يكتر مكن ولا يغني بإنسان مسلمان كاتكاني خوي بغيبت بباتسر وهنيك هالتي قيشتون لقسي هنيك لعلماء كفرمويا أنا هيا بنا نغتب ساعة جياني خويا هم يكردو تغيبت كردن أم قسا سرتا قولي عالميك نآيت ونفرمو ديا خالدو أو زانايا مبستي هي لبوشوينيك بو مبستيك انجا نغتب ساعة نفرمو نغتب أبد الدهري حتى يبا غيبتك باشان غيبتك أو تجوريا تششنيا أو غيبتك إسلامي في وسطي واتول باباسي الرواة كين فلان ضعيفة فلان أوية هر خوشيان أيانود وكي حيكور معين وغير أوليان وهاتو فرميانا باسي خلقاني أكين لواني استبيشي ما لبهاشتكان هابن بس تو كاتي غيبتك كابرا إيماني تيانا يلي خلق وازن باس كافر يكي دو هش باس أكين إن شاء الله لشش بو حوت بو هشت حالت درس غيبتي تيابك بلان بشيوازي خوي بزوابط ورساو ياساي خوي او ياساو ورساو حالتان شباسي اكين خلاف شكناوي نالين لبيني مسلمانانا لبيني عاقلكاني ام جيهانا خلافني وجور غيبتان دروسة اشكالي نيا بلان غيبت كردن بيتا ايشي رجانا من هيا بنا نغتبس اي باشا اقر اوقسي هنق العلماء اقسي الصحابه معنا يا هيا بنا نؤمن ساعه هيا بنا نؤمن ساعه على كل كي شيء بشيكي مسلمانان قرتني دقيك ووازلي هناني دقيكي ترى وبردني دقيك ودانا نانتي لجيك اي خويا يندقك أباو الشقي تهلدا يندقك أباو وهمو إسلام لي حالي بيت أو يعني إسلام بلام همو إسلام نيا أو يعني إسلام بكو مالي مرجو ريسا وزوابتو مرجي خوي برجيني كيها بري والانية درقاي كراونية وإلى آخر أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كسيق لأيوة حزكا قوشتي براكي بمردويتي بخوا كسيق لأيوة حزكا قوشتي براكي بمردويتي بخوا أقل سرنج بدنم آية لطافة عجيبة يدعي أيحب أحدكم كسيك لأيوة حزأكا أن يأكل لحم أخيه قوشت إبراكي بخوا بچه حالتي ميتا بمردويتي سرنجي من بدن بارك الله فيك سرنجي من بدن إنسان أبيري سيري مردوبكا شن كسيه بياوي قورشا بلكو زور يكتان نویر سیری مردو سامی هی باشا یسته نگه هر سی کردن چی شیکی؟ تشریحی که شیکاری شیکی تو مردو که او که تشون باشا نگه شیکی تو انجا چی بکی؟ بیشی خوی باشا نگه رو بیشی خوی بیگان و نامو یکیش بی برای که خود بی سی قرآن چون با منی وی نکه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ حال كونه ميتا كسيق لأي وحزكا قوشتي براكي بخوابا بمردويتي فكرهتمو بيستان ليديتا وقيزتان ليديتا اشتوا ممكن نيا. بويا أبي أقام لوبيت غيبة زور ناشرينه غيبة زور قيزونا يعني حتى جاري وهايا بل كلا لصحابه هاتوا لأبو بكر المرأة بس هنديك شيخ محمد ناصر أفرمي صحيحة ومن لدرس مكاتي وزم شيخ ناصر يا محمد ناصر ومسم شيخ محمد ناصر الدين الباني عادة زور جاريش أقل شي قسم كردني أم قصة نمان بو أمان جمع بس يكا زور جار بو أويا كوالو أني خلقانيك بيان هزم نكري كاتي علي الباني حديثك ورقري بس بوتد الباني ورينا قري يا مجمة بس ما أني خلق إلا أبي بروي وابي الباني وتويتي الصحيحة قري نوي حقك ورقري باناوي الباني بيا ونبي قيديني كاتي خوي كتاب التوحيد محمد كري عبد الوهاب كم الخو موقنا غم بنيوا ووشتان أقر وتان تمني كي أقنا غيبيني وكتاب كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب الله وكره اللي لقيني نسرة محمد بن عبد الوهاب أنسي الشيخ هنجر عبد الله التميمي هنجر الشيخ محمد التميمي جال بني تيمية محمد بن عبد الوهاب بني تميم أوين دنسي لقي أوين لقيد نسي كلمة ويا حقك بالله بيتو نك إلا ناوي كسكيت يا دابت هو مد لبربوني أو تعصب زوري أمر بو لناوم صلمانان دروز بو أشخاص يعني تو أبي أكرد حقيقيش قبول كي بلان بوچوند لسر زهنايك ريكي بوچونك أو نبي أو توي قبولني أو كاتتو قبولي أبيها مشتكي زيد يا عمرت بي قبول بيت أما جي جوري كالد تعصب وتحزب تحزب بجر أونية برزان حزب وحزباتي هل أوني إنسان حزبي كيف فرمي ورسمي هبيت زور كز هيا بوچوني تحزب وحزباتي هيا بدمار يريكي بتعصب يكي بتعصب وتحزبكي يعني جارت وقت ريشة أفرمي واتقوا الله والأخوية ولا بدرسن إن الله تواب الرحيم باروردقار توابة يعني توابة ورقرة رحيمة بالله باسي حديثك مكلا دولة صحابة وهاتوا وشيخ محمد ناصر الدين رحمه الله بالصحيح داني للرجل وبكر وعمر دين ولاي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام بيغمري خواه تماشايا نكا الله نيوه بيخو أفرمي بيخور تان خوار دوا أفرمي بخوا يا رسول الله نما خوار دوا بل من لبيني دانا كان تاناسي بيك غيبتي فلان كستان كرت أبش أبش أبش أبش أبش أبش أبش أبش أبش أبش أبش أبش أبش أبش أبش أفرين بروم بلاي فلان كز بلين داوي اللي خوش ما بابك عفو ما كم قردين ما نازاك سرنج بدن يعني وكو شون قوشتك بخوي لبين دانت قوشتك أمينيتو فرمي بيا خورك بين دانا كانت أنا أستي بيك الحديث يكاتو سندك ضعفي كتير داي هنق لعلماش تصحيح يكن أفرمي روجه دانشتون بوني لاكتي فرمي أزالنا وبونا بوني شيئا هو بوني غيبة بوني غيبة وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم تقف يعني ولا تتبع هنيك ترى فرمون تقف يعني ولا تقول يقول عبد الله يكرى عباس وآدو أو جول التفسير يعني بو توضيح نقبو تحديد بو توضيح نقبو تحديد بو رون كردن ون نقبو دياري كردن يعني تنها تقفو تقول به بمعنى ترنا يعني هيك يقل واتا كاني تقفو تقوله يعني يقل تفسير كاني واتشتيك ملي علم زان استدنيا لباري ولا تقفو ما ليس لك به ما ليس لك به علم هل وها هنيك تلا مفسرين فرمون لسلفك وعوفي فرمي ولا ترمي أحدا يعني تومد باري كزمك باشتيا كعلم الدنيا لباري أوشتوا كسي بلي فلان كزوايا فلان كزشي فلان بيعاتوا ببيوي علمو زانستو زاني عليا كتابي لو باروا طبعا أم آياتا أطواني بو بشي يكمي بابك بيهني تحريم الغيبة أشطواني بو بشي دومي بيهني الأمر بحفظ اللسان سبارد بو يلكيو بو حفظ اللسان دي بارسني زبان أو دو تفسيري استكردم بو إنسان قصي يقنك تازانستي هي وهذا زماني خود باريزي أي سبارد بو بشي يكمي هنقل أهل اللغة تنانت نك تفسير أهل اللغش أفرون القفو أصلكي لشي وهاتوا أو يلا بشتمل باسي كسبقي ويعني القف ويقفاء ما قفاء بشتمل ولا تقف يعني ببشتمل عربية غيبة بكردي من بشي وري يرم ببشتمل كرد لنا ببشتمل باسي ما كم بوري يرم وباش أزان بزور نزيك على غيبته لو جوان تري جمنا دوزي وتو بو واتاي غيبة بشتمل باس كرد يعني وكأنه قول يقال قفوه أو خلفه قولك قفاو لخلفي كسل بشتي كسك وتراوى بويا طبعا بما يسوءه ويك أو بينا خشى أو بينا رازي حتى الحديث جهاتوا حديثك الصحيحة أصلك بس بلفظك ترهاتوا من قفى مسلما بما ليس فيه أسكنه الله رضا الخبال الحديث كلام سيد أحمد وغير واتوا وتش من أصل حديثك الصحيح من قفى مسلما يعني هل كسيلة بشتمل باسي مسلمان يبقى بشتية كتي دانية من قال في مسلم قولا ما ليس فيه أسكنه الله رضا الخبال خوي بردقال لا تشلكي دوزخ دوزخيان أدابة خوردية لا تشلكي دوزخيان كي مزخاوي دوزخيان أدابة بخوردية خوفا نمانده إن السمع والبصر والفؤاد بستان بينين دل كل أولئك يعني كل تلك درستي شل بري تلك أولئك بكار بيني أهل علم شواهدي شعري كونشي لسرده النوى هي سردمي حساب كردن بو شعر شو سردمي شعر دو جو سردما تا سردمي بني أمية كان يكتاوك دو سطو قصورش دريجي كانوا يعني هنا سردمي عباسي كاني شوا مشي كتريان دواي اوا شواهدي شعري بهيني تونا طني بكي ببالغا شو لو دالين زمانا كانت يقلبون بلان بيش اوا اطواني شعري كتهبو هي او سردم ابو او سردمي جاهلي خلافي تانية حجية طواني بشاهد بهيني تيو بابلي كل أولئك كان عنه مسؤولا هم أوانا هو مسؤول لسري يعني شي مسؤولا يعني برسيار اللي اقرا لقيامه لسري بويا قال لي بيت هو يبرغ عمله مام دو يرمتي مام. وقال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول يعني يقسي للفظ زار نايتدر إلا لديه رقيب إلا شاوديريكي بسلوية شاوديريكي بسلوية رقيب ليرة يعني أوفرشتي كشاوديرة بسلوية نقل رقيبة كي لا يأد أدباء وشعراء أقصي راسي شا أنك ألين أي رقيب هرما وقومي كرزبان ألين رقيبة كليرة خوانية وسي بي جاسوسة. طبعا لو روان قوي للاي زباني أديبان رقيب جاسوسة بلي مخون بينيما كتبي أدب كتبي شعر وغيره وشا وشا كان هر كرديجني ناو تركي شوايا من لأن أدبي تركي شبيني ما أقصى أي رقيب لكن الرقيبة معناه جاسوس بيت نيزان لفارسي ليها دمنية أخي الرقيبة ومعناه في بدور شي نابين شكا زماني تركي وفارسي نزيكي كيلا بيني أنا وكوشون زماني تركي وفارسي خزماتي وكسايتي جيلا بيني أنا جا خزمو كسفرق يعني أقرباء ذو الأرحام. بلام آي خوي بو خوي لو أنا شاعرك كاتي على الرقيب ما بستي الرقيب جاسوسا كي أم بستي خوايا يعني تحدى إخواك الرقيب هرما وقومي كرسبان هلا قريت هردوك يعني ما بزي بلام كاتي بدي الركض طواوكي أو يعرف يلا عجوزي بيت بشي دومي بيتك طاوكي ناش كين الدهن اللي توب في زمان قرينيك ابو اويك التحدى به اي رقيب هرما وقومي كرزبان ناش كين الدهن اللي توب في زمان كاتي الله الدهن اللي ام توب في زمانه ام قوي زبي يعني اخوي بغي غلطي علمي شي تي داي شو قال لي علم الزبي توب نيه وكو توب مالكو تشيها نعم الزبي قوي نيه قوي بوم عبابلين بوم معناه كخرب يخرب كي طواو نالين زوي الشيء وهي الكية وهذا لين يا نالين بريان وهذا لين علم ما دلين ويقول بقوي هذي كي زانستي له سرودين اجتماعية نك هلا عيني كا أو يسبع سمكر وهلا عيني تريش تدايا من جه هلا يزانستي ميجوي تريش تدايا وكو إما رولي ميديا وكي خسرين كجاري ميدا كان محل خلاف رجل مجنون ناسانا اگر چی زوری که مجنون سان علی نهایه بلا محشا علی اصلا بونی نیا اوانشی که علی نهایه خلاف یعنی کرده زوری که علی فارسن میده کن هنی که دریشن هنی که کمیان علی کردن هنی که کمیان علی کردن او که خسره و هیجه و معروف و مشهور لای مجنون سان که فارس بو ايه مرة ولا يميديا وكي خسرين جابوها إلا لديه رقيب لير يعني أفرش ديك رقيبة بسرية ايه مجوكو مسلمان بالرامان ويا كوا همو مسلمانك فرشتيك همو مسلمانك فرشتيك الرقيبة بسرية و اوشتان الدنوسي لسري اوشتان الدنوسي لسري كالزاري ديتدر آية بس اوشتان انوسي لزاري ديتدر و او كردواني انجامي ادا يا نكرد نكاني جنوسي نكرد نكاني جنوسي شكو ايش فعلا كاتي فرمان بچاكا ناكا هو نكردنا او جنوسي اي شتاني جنوسي كان حلال ونا حرام محل خلاف يبون النوزيك نكيك كوكيك بجميك اما نش جنوسي محل خلاف ولا ما يعني شتك باداش وس زي لسر نبي اربي علين احمد يكون رحم بل سر مرقه لهوي اعزاره ان كان نكيده علين لاوزاعي وهاتوا نكي انسان ايش فريشتا انوسي عليها تامر نكي لي وناي عتيد يعني حاضر فريشتيك جا شاو ديرو أحمد إيه بس أيوة. يعلم يعلم أهل علم أيه يعلم يعني بزانة كاتي هنا ينبو قرنجي بيدانا يعني أمي إغلام قرنجا بيزانة أنه ينبغي لكل مكلف أبيها مو تكليف لكراوي كي تكليف لكراوي تكليف لكراوي كي مسلماني كي بالغي عاقل أما برتيلة مكلف وكو أصل لهني مبحثو بابته برجينو قيدو مرجي زياتري شي هي والله أمسي أنا بقشتي أصلا لا بابته كان بزوري يا حموي همو مكلفيك يا بابلين أبيت بو همو مكلفي الزماني وباريزي لكل مكلفين ينبغي لقال يجب معناها زورك لفقهاء فرق كان لبيني ينبغي لقال يجب ينبغي يعني أبيه يجب يعني واجبة يعني تو كاتب الله أبيه وشتبكي هل يعني واجبة وشتبكي بلام لبروي عبارتك هردو كان جاوازن هربو هني جار واجبك سوك تربي يانشتكا يعني قرز بي لسر نفسي عن بلين واجب بلين ينبغي هني شان فرقنا كان وتي ينبغي واجب وتي واجب ينبغي أمش بقولي اصلوح اصطلاح واسلوبي على المكان قوري وكسكان قوري الكس يكون اسلوبي خويه الله أبي همو تكليف لأكرايك زماني بباريزي لشي عن جميع الكلام لهمو قسيك يعني أبي قسنك إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة ما قال قسيك سيك ظهرت برجوان دي تيايا دركوت أشكرابو يعني يقر مصلحتي كتيابو بس لم يظهر أو لم تظهر مصلحتك درنك وتزور يعني أكلام مصلحة بي وأكلام مصلحة نبي ميك إلا مصلحتك رون وأشكرا رون بي وأسابيك ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه كي قصى كردن دم قرثنوا لروي مصلحة ويكسان بو سنة دوايا دم بقريتوا يعني استئمان صحة لط معناها أشكرا برجون دي أو يقصب كي أي كي يعني أي كي أشكرا درك برجون دي أو يقصب كي أي كي يعني أي كي قصدك أشكرا درك مصلحة قصنك أي كي يعني أي كي ناي كي أجر هاتو يكسان بو لروي مصلحته بيكي مصلحتك يتيايا ونشيكي مصلحتك يتيايا كاميان نايكي ببيئة ومصلحتك راجح تربية لو يتلاع بانجا ببانجا ويبيلان ففتي بففتي لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه يعني تفسيري كتير يكاكا استوى الكلام وترف المصلحة يعني كالقصك مباح بحلال به نحرام به ونحلال به قصي مباح به فرمي باشترى سنة بابلين نيكي بول بروي سركي يعني بروي قصي حلال سركي شبو حرام يا بو مكروه سركي شبو حرام يا بو مكروه لبروي سركي شبو حرام ومكروه وهي سنة قصنك لراسية أأم إشكالك يتيدايا لروي علمي أصوله يا بابلين يا بابلين شكوا وتمان لسد منهجية جينكا تابعي ما بقدر رخنا العلماء نقري تفسيري قصة كان يبكي أمج منهجية طوال ما قصة كعوه يبكي أقل سيدي أم قصة بكي فالسنة سنة دم بقريوا أقل سيدي بشي كوتا يقصة كي بكي إلى حرام شون قصة يسر بكي شابه حرام سنة نيكي أو كاتا واجبة نيكي وحرام بكي شكا كارو كرده وكان حكمي مبسكان يعني هي يعني الغاية لها أحكام المقاصد. يان بابلين سركيشان يقل حرام وسردرك هنابي كما كشبو حرام دبيت جالي رسالنج بدن أقل بو حرامك بو كاتا سند نية أقل أنتو مكروهك بو كاتا سند. وذلك كثير في العادة هل لعادتي شاء مشت الزور زورة قسانك يا إيكي هردو السركة يكسانة نيكي سنة يان كثيرة كبؤوية لعادة الزورة قسي حلالك سر لحرام مكروه الدركة قسك يجبه هردو كان الله قري. والسلامة لا يعدي لها شيء بيويو سلامتي هيج هاو تاينية هيج هاو شانينية يعني سان لسلامتي بلا بيويها بي قيتو شيء تعوان وغيبة آنك قسي يقنك سر لحرام الدركة سلامتيك أو يكابي دنبي أمش وديتي لمقدمي أم كتيبة وأم بابا أبارم ولا بروذكار برحم فضلي خوي رحمن ليك لتوان من خوش بيت يا ربي خوي نمان بيت ولا يخد بإيمان ونبت يا ربي خوي أومن قرزالة قرزانوي بو أحسن كي بأحسن كاري خود أومن نخوش الشفاي دي أومن تاوان بالا لتوان كاني خوش بي يا ربي مجلس كمان لو مجلس أنا بيجري كوابي أنا فرمي قوموا مغفورا لكم حسن مليت عن خوش بي لو مجلس أنا بيجري كفريش تكان دوري أنا دن و داویلی خوشبونیان بو کن عفو من که ایلی من خوش بید لکن من پاکوب که بو خود من صلحینی صادق من که ایلی غلخوتا لمنافق دروز نکن من ایر یا رب العالمین. سبحانک اللهم و بحمدک اشهد و لا اله الا انت استغفرک و توب الیک.